لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا دعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا إلى السؤال السادس في دراسة فقه الجهاد من كتاب إتحاف الأحباب بتيسير القضايا المنهجية في سؤال وجواب، وهو يزعم البعض أن الانشغال بتربية النفوس تعطيل للجهاد، إذ لا يشترط العدالة في المجاهد، أو لا تشترط العدالة في المجاهد، بل إن هناك من قال لا إله إلا الله، من قال أو إن من قال لا إله إلا الله ثم قاتل فقتل ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، فبما ترد عليه؟ بعض بيطرح بيقول، جماعات المنحرفة دي بتقول إن الانشغال بالتربية وإعداد النفوس تعطيل للجهاد، وأن يجب على الأمة أن تجاهد وتنفذ وتمتثل هذه الفريضة الغائبة فتقوم بالقتال والصدام. النفوس بقى فاسقة بعيدة عن دين رب العالمين غير ملتزمة، لا يضر، لأن لا تشترط العدالة في المجاهد، لأن بشراوي حديث تشترط العدالة فيه. ويستدل بالإيه؟ بالرجل الذي قال لا إله إلا الله ثم قاتل فقتل دخل الجنة ولم يسجد لله، يبقى ما خدش إشكال بقى اللي المجاهدين دول يصلوا ويلتزموا بالدين الأول، ده إيه؟ لا يشترط هذا. طيب كيف نرد على هذا الكلام؟ طبعا يدعون الشباب عشان الناس تخرج تقاتل وتصادم وتريق الدماء، خدت بالك؟ بلا تربية ولا يعني بلا أي تقعد بقى تربوا النفوس تضبطوها، لا، إزاي الكلام ده إيه؟ فكيف نرد على هذه الشبهة التي يروج لها؟ طبعا هذه الشبهة يذكرها مين؟ أصحاب العنف تجاه العنف والصدام الذين يلقون بالشباب في الهوية والمواجهات الغير محسوبة الغير منضبطة، فإن كلمتهم إن الواجب أنك تعلموا هؤلاء الشباب وتذكونهم وتضبطونهم على دين الله عز وجل وتقومون بتربيتهم، يقول لك لا، التربية دي مش إيه؟ ده تعطيل للجهاد. طبعا ظن منه اللي بيعمل ده جهاد في سبيل الله، خبالك أنت إزاي؟ طب كيف بما نرد على هذا؟ تعالوا نشوف الرد على هذا، واحيانا الكلام ده بينطلي على ناس حتى من غير الاسلام عندهم شرسوخ قدم في العلم، لا فعلا ما هو راجل اهو يا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله، المعركه دخل المعركه قتل ولم يسجد لله سجد داخل الجنه، ودخل الجنه ولم يسجد لله سجد اهو، يبقى تقول بقى نربي ونعلم ونهذب اللي بتقولوه انتوا ده؟ هي نجيب الناس نلمها الشباب نقول له بس كلمتين ايه نقنعه ونقول له تخش الجنة وتزوج من حور العين وندفع به للايه؟ هو بقى على فسق على انحراف، لم يتربى لم يفقه شيء في دينه ولا عقيدته، لا يضر هذا، المهم عشان يقوم بالفريضة الغائبة، خدت بالك معايا ازاي؟ ويجيبوا الكلام ده ينطلي على الايه؟ على كثير من ايه؟ من قليل العلم والذين لم يدرسوا المسائل دراسة شرعية. طب ازاي نرد على الكلام؟ تعالى نشوف الجواب. هذا كلام مليء بالمغالطات، وبيان ذلك على النحو التالي. اولا، تربية النفوس وتعبيدها لله مرتبة من مراتب الجهاد بمعناها العام كما ذكرها الايه؟ العلماء، احنا لسه جايين من شوية كلام ابن القيم في هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وان الجهاد على مراتب ثلاثة، جهاد النفس وجه على اربع مراتب وكل واحدة على كذا مرتبة اخرى، وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والايه. فتربية النفوس مش تعطيل للجهاد، لا، ده جهاد في سبيل الله، جهاد في ايه؟ في سبيل الله، وده الاصل في الجهاد. طيب ثانيا، فرق شاسع بين حالة الاضطرار والتي يتعين فيها الجهاد كأن يداهم العدو بلاد الإسلام فيلزم الجميع أن ينفروا أو أن ينفروا برة كان أو كانوا أو فستاقة مع دعوتهم للتوبة وحثهم عليها، وبين حالة الاختيار انك انت بتركب عشان تقوم تقاتل. دول خلطوا بين نوعين، بين حالة اضطرار العدو يداهم بلاد المسلمين، الكفار مثلا يأتون بلد من بلاد المسلمين حصل في افغانستان او غيرها، افغانستان او العراق الكفار يأتون زي ما امريكا غزت كده كفار، ده كده في الحالة دي جهاد الايه؟ يجب جهاد الدفع، مش هننتظر نقول الناس عرب كله هيخرج ينفر ليه؟ يدعى الجميع للنفير ليه؟ للجهاد في سبيل الله عشان صد الايه؟ وبعد كده مع هذا ندعوهم للايه؟ للتوبة والالتزام بالدين والإقامة الدين، يقولوا يا جماعة عشان ربنا ينصرنا على عدونا وعشان ربنا يعيننا على رد العدو عن بلاد المسلمين وعن أمة الإسلام كذا، ده جهاز مجهد الدافع. فدي حالة ايه؟ اضطرار. يبقى الحالة دي لا، الناس هينفروا، مع ان احنا برضه ندعوهم للايه؟ للتوبة والعودة، لكن لابد ان يخرج الجميع، ما تقولش الواحد فسق او غيره تقول ما لا، ده انت مطالب كل الأمة تهب لايه؟ لمجاهدة عدوها، لأن الواجب الوقت حان، الوقت الذي حان وقته إيه؟ دفع هذا العدو عن بلاد المسلمين، ده الواجب. فتجتمع الأمة بقى ثم ينصح الجميع بالتوبة والالتزام بالدين والإكثار من الطاعات والتذكير بالله عز وجل عشان نتمكن من إيه؟ دي حالة اضطرار، وبين حالة اختيار إنك أنت بتسعى والناس فيها بيسعون إلى إحياء الأمة من رقضتها والتمكين لدينها. طب انت بتحيي الامه من رقدتها ومن يعني ما هي فيه وعايزها تصل لتمكين الدين، هل سيتم هذا على جيل لم يتربى ولم يتادب بالاسلام ولم يلتزم به؟ ها يتم هذا؟ لن يوفقوا، ان الله لا يغيرهم حتى يغيروا فمن انفسهم. احنا ايمن دعاه العدو ده من بلاد المسلمين، ولا احنا في حاله ايه؟ ده احنا والامه في بعد عن دينها وعايزين ايه؟ نسعى للتنكيل للاسلام. اول مرحله ينبغي ان ننشغل بها تغيير النفوس، ان الله لا يغير اخوانكم بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وتربيه هذه الايه؟ لانه لن يمكن لهم حتى يستقيموا على دين الله تبارك وتعالى وحتى يقيموا دين الله عز وجل. ازاي يتم التنكيل له؟ لن ينصروا الا بذلك، الا بان يترب وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلناهم من بعد خوفهم الان. هنا فعل الشرط ايه؟ امنوا وعملوا. ده في جواب شرط بيترتب على فعل شرط مش موجود. جواب الشرط لا يترتب الا اذا وجد فعل الشرط. يبقى لن يمكن لهم ولن يستخلفوا في الارض ما لم يؤمنوا ويعملوا ايه؟ الصالحات. يبقى نتفرق بين حالة وحالة. خدت بالك احنا بنقول في حالة ايه؟ بناء امة، في حالة ارجاع امة، في حالة تربية السعي لإقامة الدين. يبقى ده حالة اول مرحلة من مراحل الطريق فيها تربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها وتقويمها على الاسلام والدين، ده اول ما ينبغي ان ينشغل الناس ايه به. طيب ثالثا، لم يكن جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين غالب فسق اللي انت بتقوله ده، وما شابههم خدت بالك، بل كانوا كراما بررة. يعني انت بتقول لي هل كان جيش الصحابة؟ كان الصحابة. وبعدين من قال ما تربوش الجيل ده؟ ما تربوش في مكة على يد النبي صلى الله عليه وسلم تربية خاصة؟ ها؟ ده اعظم جيل تربى عبر التاريخ منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أعظم جيل تربى هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أفضل أصحاب الأنبياء مطلقا. صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء عبر التاريخ، ما فيش صحاب هم أفضل بعد الأنبياء جميعا. أفضل ناس مين؟ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذوا شوف تربى، أخذوا قصة كبيرة من التربية والتهذيب وتزكية النفوس رضوان الله عليهم. ومعلوم شوف النبي ربهم على في مكة وإلى آخره وفي المدينة، وسيدنا مصعب بن عمير كان بيربي في المدينة. وهذا الجيل المبارك الفريد هو الذي تربى وتم إعداده. يبقى أنت إزاي إنك أنت خدت بالك، وإحنا أمة بتنصر بالطاعة وتؤذن بالإيه؟ بالمعصية. الاستدلال بقصة من قاتل بمجرد أن أسلم فقتل ودخل الجنة رابعا ولم يسجد لله سجدة على لزوم القتال مطلقا بدون تربية الإعداد، استدلال مردود من وجوه. استدلال مردود من ايه؟ من وجوه. تعالى يا سيدي انك تستدل على القصة دي بان احنا اي خبالك خلاص الناس تجاهد مطلقا بدون تربية وبدون إعداد نفوس وبدون تزكية قلوب وبدون دون خلاف، ده كلام مردود. أولا لم يكن الجيش كله كذلك، بل كان الجيش إيه؟ كانوا تربوا أعظم تربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن غاية ما في الحديث إيه؟ أن الكافر إذا أسلم يطالب بالإتيان بالعمل الحاضر بعد إسلامه. أسلم وكان قبل فجر رمضان أو حتى في نهار رمضان، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان يمسك، وعلى خلاف بقى هل يعيد هذا اليوم أم لا، والرجح أنه لا يعيده، يطالب بالإمساك عنها عن خلاص عن المفطرات. وين والصيام؟ ليه؟ لأن ده العمل اللي هو موجود خلاص دلوقتي. طب قال أذن للصلاة يصلي، خدت بالك؟ طب نودي للجهاد جهاد. يبقى إيه العلاقة ده بأنك أنت تستدل بالقصة دي؟ تعالى خدت بالك معايا إزاي على ما تستدل بيه؟ أنا جيت تبقى تبقى يا إخوة عشان أنتوا عندكم أدراية وعارفين الكلام الردود السليمة إزاي عشان لا أخبرتنا. هلك كان في يعني قصة الرجل دي كانوا بيصدروها بكل ما تقوله بتعليم وتربية، وأول ما يدعو أي شاب للجهاد إنه عشان يعمل أعمال مش لازم يقولوا خلاص أنا بس ما يقتنع، يقولوا يعني عايزين الحوار قبل ما يشاور عقله عشان يفجر نفسه ليستكمل عملية ما، يبقى وتموت والرجل إيه أسلم فقاتل فقتل ودخل الجنة ولم يسجد لله. يلا خدت بالك معايا إزاي؟ ياخدوا بحاموته قبل ما إيه ما يراجع نفسه. إيه ده؟ لا ده استدلال باطل غير محله. ده يا حبيبي طالب بإيه؟ إذا كانت صلاة فصلاة وإن كان صيام فصيام، لازم أن يمسك من تول وإن كان جهادا لازمة، وهذا ما حدث. فالحديث خارج عن محل الإيه؟ النزاع، مش اللي إحنا بنتكلم فيه. تم معي؟ لأن هذا الرجل أتى بالإيمان الواجب في حقه حيث لم يرتكب محرما ولم يضيع واجبا، فهو ليس من الإيه؟ وده مش من الفاسقين، ده أتى بالإيمان الواجب. ليه؟ الفاسق اللي هو جات الوقت الطاعة ولم يأتي بها، ضيعها الواجبة، يعني جات الصلاة لم يصلي، شهر رمضان أفطر عصى ارتكب معصية. طب الرجل ده لما أسلم ودخل على الجهاد ارتكب معصية؟ هو أتى بما إيه؟ بما يجب عليه، يبقى جاب بالإيمان الواجب كمان. ده راجل إيمانه جاب، ده راجل أصلا مش مرتب تظلم لنفسه، ده هو أتى بالواجب عليه كده. طب معي؟ فده مختلف تماما عما يزعمونه ويرددونه تماما. حتى ولا معاك لأتى بالمان واجب في حقه لما ارتكب محرما ولم يضيع واجبا، فهو ليس من الايه؟ من الفاسقين. فإذا عرفنا الإجابة على هذه الشبهة اللي هي الاشتغال بتربية النفوس تعطيل الجهاد، لأنه لا يشترط تشترط العدالة في المجاهد، وإن ما هناك من قال لا إله إلا الله ثم قاتل فقتل ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، بينتك الرد على الاسلام ده خدت بال الاسلام في غير محلي، في غير محل، وان فرق شاسع بين حاله اضطرار وحاله اختيار، وان تربيه النفوس وتعبيدها هو ده ايه؟ ده جهاد في سبيل الله. المراتب الجهاد زي ما بينا اني في المره السابقه، خد بالك، وان حاله الاضطرار زي ما دام عدو بلاد المسلمين تخرج الامه للجهاد بره بقى وفساق، لان الواجب عليهم في هذا الوقت مع دعوتهم للايه؟ للتوبه والاستقامه عشان ينصروا، لأن ننصر بالطاعة، يقف القضية يدعوهم كل واحد يتوب إلى الله، يتذكر ما قد أذى عاهد ربه على التوبة، ينيب إلى الله، أخبرك عاهد ربكم على أطيعوا ربكم، من كان من معصية فليتخبرك كذا، من كان في فليتوب من كان، عشان ربنا ينصره ويوفقه. هذا حاجة مثلا قلنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ترباش اللي انضم معهم الراجل ده لما دخل، الراجل ده عامل زي ربح مع رأس مال في الزكاة، ربح مع رأس مال فين؟ في الزكاة، صح؟ شفت عندك انت اذا بلغ المال النصاب معك 100 ما يعادل 600 جرام فضة، لان بتحسب بأقل الايه الامرين للاحظى الفقير، ماشي 599. طيب وجي بقى بعد كده خلال السنة بقى المال عمال يزيد كل يوم 100,000، بقى عندك مليار لحد قبل الزكاة، بتزكي بكام؟ بكل المال. طب والده ده ما بلغ الربح ده ما بلغش الحول، لا ما يشترطش ده، مش كل ده هيحول على الحول استقلالا، حوله حول ايه؟ اصلي، ماشي. هو نفس الكلام عندنا، الراجل ده دخل على جيش مربع على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه رضوان الله عليهم. خدت بالك؟ رابعا زي ما قلت لك ده خارج محل النزاع اصلا، لان الراجل ده اسلم إذا أسلم العبد أو أسلم الكافر يطالب بالأول عمل يقابله بعد إسلام، كان صياما فصيام، صلاة فصلاة، جهلا فإيه، وهو فعل هذا وذلك أتى بالإيمان الواجب أصلا، ليس من الفاسقين، أتى بالواجب عليه. عرفتم؟ طيب سين سبعة، يزعم البعض أنه لا ينبغي أن يفتي في الجهاد إلا الذين خاضوا غماره من الشيوخ، فبماذا ترد عليهم؟ دي بقى مشهورة، دي شبهة عندهم مشهورة، يقول لك لا يفتي في الجهاد إلا شيوخ الجهاد، أنت لست في ساحة المعركة كيف تفتي؟ خدت بالك؟ وده يطلع على كثير من الشباب المساكين، الشباب لم يتعلم ولم يدرس، يقول ده شيوخ الجهاد اللي تفتي، اللي هناك في الساحة في الايه؟ في قلب المعركة. أما أنت أن لك هذا، خدت بالك؟ وهذه شبهة تروجها الجماعات الصدامية كلها، يقول الشيخ الفلاني قال لك، والشيخ الفلاني كان ليفتي في أمور الجهاد العلماء المجاهدون، خدت بالك؟ اللي بيكتبوا لهم البحوث بتاعتهم المغلوطة ويحرفون كلام أهل العلم عن مواضعه ويأتون بالطمات، طب كيف ترد على هذه الشبهة؟ الجواب هذا كلام باطل وشبهة مردودة من وجوه. أولا الجهاد من جملة الأحكام الشرعية التي يرد الأمر فيها إلى إيه؟ إلى العلماء، لأنهم أهل التخصص إيه؟ والذكر. هو باب الجهاد ده نستثنيه من أبواب الفقه، وده باب أحكام الجهاد من إيه؟ من الأبواب الفقهية اللي إحنا مأمورين إن نرد الإيه؟ ها؟ هاي نرد المسائل فيها إلى عالمنا كلها إلى عالمها، فسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء والفقهاء، لأن عبر التاريخ البلد بيتحط في كتب الفقه ولا له حاجة مخصوصة؟ في كتب الفقه والعلم. طيب ثانيا إن هذا قول محدث لم تعرفه الأمة عبر تاريخها، احنا لم نسمع هذا الكلام إلا في زماننا، إن إيه؟ إن مسائل الإيه؟ الجهاد يبتي فيها الإيه؟ أيوة المجاهدون مش العلماء. ليه؟ حيث كان الكلام في الجهاد وأحكامه عبر التاريخ موكولا لمن؟ من العلماء والأئمة وليس للمجاهدين، كما هو الحال في مسائل، كان اللي بيتكلم في مسائل الجهاد الإمام الشافعي ولا يقول له هنجيب لك المجاهدين اللي اتكلموا، والإمام أحمد حنبل والإمام أبو حنيفة والإمام مالك وخبلك ومن بعده ومن قبله وعلماء الصح، هم العلماء. ده مسألة من المسائل عبر اللي بيفتي فيها ويتكلم فيها ويفصل ويفصل مين، وما بيجي نتكلم في أي حكم الأحكام بنجيب كلام مين؟ العلماء، كلام العلماء. طيب ثالثا كيف نصح هذا وفي حالة النفير للجهاد أمر الله أن تبقى طائفة إيه؟ تتفقى فين؟ في الدين، ليعلموا المسلمين أمر دينهم. أمر دينهم بقى ده بعيد عن الجهاد، يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شوف حال النفير، أمر الله أن تبقى طائفة يتعلم الدين. طيب يقولوا بقى يتعلم ويفضل يقولوا لهم بقى بالصلاة والصيام ويجوا عند الجهاد، لا أنتوا ماكوش شعب الجهاد، ده إحنا اللي جايين من الجهاد، إحنا اللي نفتي فيه، ولا حصل كده ولا يحصل كده؟ لأن الجهاد نازل أحكامه ويستمع زي أي أحكام شرعية، الوحي المنزل كتاب وسنة. من جملة الطائفة اللي هتقعد تتعلم دي اللي ربنا أمرنا تبقى لا تخرج للجهاد، إنما تبقى تتفقه في الدين لتعلم الأمة أحكام إيه، ومن هذه الأحكام إيه؟ الجهاد. ولا يستثنى، يقولوا لنا الباب ده إحنا ياخدوا بس المجاهدين اللي بيرجعوا عند الرسول. انتبه معي كلام ورب الكعبة يعني في غاية العجب، ويرددونه وينطلي على الناس لقلة العلم. رابعا أننا إذا أردنا أن نعرف فقه الجهاد وأحكامه نرجع إليه، إلى كتب الفقه اللي سطرها العلماء ولا المجاهدين، كتب الفقه. واحد عايز يعمل بحث في الجهاد، واحد عايز يحضر رسالة في فقه الجهاد، بيجيب المراجع منها، يكتب بقى علماء المجاهدين اللي في صحات الجهاد اللي مش عارف ايه والحاجات اللي بيقولوها دول، ها دي المراجع بتاعته، كلام غريب طبعا. هذه شبهة مردودة، مردودة على أصحابها. طب معي طيب سين ثمانية، مر تشريع الجهاد بأربع مراحل، فما هي هذه المراحل؟ مر تشريع الجهاد بأربع مراحل، في أي المراحل دي؟ تعال الجواب، تشريع الجهاد مر بأربع مراحل، وهي أولها مرحلة الكف والإعراض والصفح، حيث كان القتال محرما. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وروى ابن جرير والنسائي عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف ماشي وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا إلى أذلة، يعني يؤذوننا ونحن لا نرد، يعذبوننا ونحن لا نرد. حينما كنا مشركين لم نكن كذلك، من لا نرضى الضيم، من اقترب من أحدنا بالسيف يخرج سيفه من غمده وخلاص، ولكن ما يكون فلما ماشي فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. أمرت بالعفو فلا، يعني دي مرحلة إيه؟ عفو إيه؟ أيوة وصاف. فلا تقاتلوا عجاز ماشي. ماشي يا جماعة. يبقى عندنا دي كانت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الصبر وكف الأيد والعفو والصفع وكف الأيد فكف. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فأنزل الله عز وجل ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الأيد الصلاة. تبقى مع نزلت الأيد الآية إن ده مرحلة بالأمر ده إحنا أيوة كنتم قبل كده حاجة، بس دلوقتي في شرع ودين، في إسلام، في ان المسلم لا يتحرك الا وفق شرع الله عز وجل، وفق اوامر الله تبارك وتعالى. وشرع الله في هذه المرحله مرحله الايه؟ يعني العفو والصلح وكف الايه؟ لان انت في الجاهليه كنت بتقتل ما فيش ضرر، ضررك هيرجع على نفسك، هتقوم قبيلتك تناصرك، هيبقى حرب قبليه. اما الان في هذه المرحله مرحله الصلاحات، لو قاتلت كنت في حاله صعاب، الضرر هيرجع على ايه؟ على الامه. هتستاصل هذه اللي اخبلك الفئه، هأخبرك في مهديها تضيع الدعوة ترتكب. تبه معي حالة الصدعاء، حالة كف الأيدي، العفو والصف والصف وعدم إيه وكف الأيدي. انتبه معي. وسبحان الله، يعني الأيدي زي ما قال العلامة السعدي ذكر كلام عن، يعني إن قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. انتبه معي، يعني هم عايزين إيه؟ يقاتلون. ولما فرض الإيه القتال ها ايوه يخشون ناس اشد اخبرك خشيه الله واشد ايه هو سبحان الله. في ناس كده، في ناس تاتيك تريد ان تجاهد او تقاتل في اوقات ممنوع القتال فيها، اوقات الاستضعاف، هو يحب في المخالفه، يعني وقت ايه هو، ولو كان قتال شرعي حقيقي لم تجده، لم تجده. يجي عند المشروع لا تجده، وعند الممنوع اي في نفوس كده، في نفوس كده، هو يسارع في الممنوع في الذي لم يشرع بعد، اما في المشروع يتكاسل ويتباطأ. يعني هم اللي كانوا يقولوا اقبل انظر، فلما كنت على فريق منهم يخشون الناس كخشي او اشد ايه، كان انتوا كنتوا بالامس عايزين تقاتلوا، ولا عايز تقاتل وقت الايه وقت ما القتال غير مشروع، او انك هترتكب اعمال تخالف الدين. انتبه معي، تسفك دماء محرمه. طب ولو جيت عند المشروع لا خلاص هو لا يلتزم بالمشروع. انتبهوا معي يا اخوه، لان انت لازم تعبد نفسك لله، وتعبيد النفس لله ها ان تضعها حيثما اراد الله لها. ما ده وقت الصعاب وكف ايدي ومرحله عفو وصبر وتحمل اذى ودعوه الى الله وتربيه ودعوه، يبقى تقوم بالواجب واجب الوقت. طيب دي مرحله خلاص الأصل في العبودية كده، أن تعبد الله على مراد الله لا على مراد نفسك. ولذلك سبحان الله أحوال الناس من هؤلاء عجيبة فعلا، وبنشوف نماذج كده. هذا النموذج إذا يعني العمل ده يطالبك بعمل غير مشروع، يجي على الأعمال الغير مشروعة اللي مش موجودة وليس هذا وقتها ويترتب على مفاسد ومضار، لا عايز يعملها، يتهم الناس بقى بالنكوص بالخزلان باي حاجه. طيب ويجي عند الطاعات المشروعه المطلوبه ها تجد اشد الناس تقصيرا فيها، دي عبوديه هوى. دي نسال الله السلامه والعافيه. فاعبد الله على مراد الله، دي مرحله كف ايدي وصبر وعفو وعدم رد هذا، يبقى خلاص تنفذ. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على الكلام ده بيقول كلام جميل جدا في الصارم المسلول، وبيتكلم عن ان الصحابه رضوان الله عليهم نالوا ما نالوه من العز في المدينه بسبب صبرهم في مكه. لما صبروا في مكة امتثال أمر الله وتحملوا الأذى والتعذيب، سوف يمرون وسوف يتعذب، وأن نحن أغير من النبي والصحابة على الأعراض، تعذب عذبه أبو جهل ويبشرهم بالصبر، يأمرهم بالصبر، يحثهم عليه، لأن مرحلة كف أمرت خلاص، ده أمر الأنبياء يعبدون الله بأمر الله بوحي بشرع، وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه لا يعبدون إلا بشرع إلا بأمر وفق ما أمر الله وشرع. وزي سيدنا موسى عليه السلام لما قتل نفسا، ها قال إيه؟ مع أنك نفسك كافرة، يجي في حديث شفاعة قتلت نفسا لم أمر بإيه؟ لم أمر، وقال ربي إني ظلمت إيه؟ وقال هذا من عمل مين؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به. الأصل ما فيش حاجة إلا بقى أمر، هي العبادة كده، الطاعة كده، مش بالهوى، انتبه معي، وده الأصل اللي احنا ينبغي أن نفهمه في سواء في جهاد أو غير جهاد، في كل الطاعات نعبد الله عز وجل على مراد الله. إيه المشروع؟ إيه المطلوب؟ احنا في مرحلة دعوة، تربية نفوس، دعوة إلى الله عز وجل، دعوة الأمة إلى الدين، علم وتعليم وإقبالك وتربية، تزكية نفوس، ابذل كل ما في وسعك في هذا، وسابق ونافس أنت تفعل المشروع. ما تجيش في ده وتكسل، لا حلق علم عايز تحضر، لا طاعات عايز تقوم بيها، خدت بالك؟ زي ما بدأنا نسمع كده ونرى من بعض الشباب والإخوة تكلموا لك أصل دي مش فرض، دي مجرد نافع. طب ويا ابني مجرد نفس نسيبه طالما انت قادر وفي حال الشباب وقوة تفرد فيه يعني مستحب تسيبه تعبد الا ده ولا تبقى نغم. وده هو سيدنا عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث اللي من يتبع الجنازة يصلي ويتبع له قراط يعمل ايه؟ ها يلقي بيه بحصاء ويقبلك ويقول لقد فرطنا في قراريط ايه ويندم. ما زي ما عقد اللي انا بدعو الشباب والاخوة يقرأوا الفصل اللي جاء اللي كتبه الشيخ محمد اسماعيل في علو الهمة، على ما يندم علي علي الهمة، يندم ان فوتوا اي طاعة. امال يا ابني التنافس ازاي؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. امال سابقوا، خدت بالك، وسارعوا ازاي يا ابني؟ ها ازاي انك انت هي مسألة انك انت خلاص تقف عند خلاص اللي هي خلاص انا مش ايه مش مو مش ايه ده وروح عجيبة كده بدأت تسري، تفريط في الطاعات وتقصير وزهد. لا، إلى تربية النفوس، إلى المسارعة، إلى المنافسة في الخير، الاجتهاد في الطاعات، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. طب طاعات الطاعة المشروعة كلها ابذل ما في وسعك، اجتهد في هذه الطاعات. اما الحاجه الممنوعه لا قف زي الجل صلى الله عليه وسلم، لا دي مرحله كف ايدي مفيش فيها اختيار، تحمل الاذى، الصبر، العفو، الصبر. مرحله سليكه المرحله الاولى في الجهاد. المرحله الثانيه ماشي كانت ايه؟ يامرهم بالصبر والعفو حتى قويه الشوكه وشد الجناح فاذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضوا عليهم. خدت بالك؟ هي أذن الذين مرحلة الإذن بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم إيه وإن الله على نصرهم، ودي مرحلة الإذن بالقتال، أذن لهم ولكن لم يفرض عليهم بعد، أذن لهم أن إيه خدت بالك أنت ولم يفرضوا عليهم. المرحلة الثالثة هي الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتل، وقاتلوا بسبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الرد على من ايه؟ المرحلة الثالثة. يعني المرحلة الثانية الإذن بالايه؟ وده كله كان في المدينة. المرحلة الأولى دي كانت طوال الفترة المكية، لم يفرض فيها من الأعمال إلا الصلاة. بعد ما انتقلوا المدينة بدأ المرحلة الثانية، كان الإذن بالايه؟ بالقتال دون أن يفرض عليه. لكن المرحلة التي تليها كانت ايه؟ ها؟ أن يقاتلوا من قاتلهم، لكن لا يبدأون أحدا بإيه؟ بقتال. المرحلة الرابعة فرض عليهم قتال المشركين كافة، جهاد الطالب بقى، لقوله تعالى أقاتل المشركين كافة، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذا الطالب بقى يطلبون عدوهم يخرجوا. دي المراحل الايه الأربعة اللي ايه مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله. طيب سؤال بقى، هم بقى يقول لك بقى الجماعات المرحلة لك ايه؟ لك والمرحلة الأخيرة نسخت كل ما سبق ويقيسه لك ايه كما هو الحال في الخمر. ركز بقى، الكلام ده كان بيتقال لنا واحنا شباب ولا زال بيقال للشباب، ويجيب لك بقى ايه لو بره احد الايه احد الشباب في الجامعات، كان في جامعه اسلاميه، فجاي واحنا في الجامعه وهو في الجامعه برضه، فبيقول لي الامام هبه الله ابن سلامه يقول لك بنفس النص النص كده كما اقول لكم يعني. الراجل ده قلت يا رب من هبه السلامه ده، عايز كنت لسه اعرف هبه السلامه، خدت بالك احد عين مسلم يقول لك ان ايات السيف نسخت، خدت بالك 113 ايه من كتاب الله. فانا بقول له بيقول لي انا قال لي يقول لك وللمسلمين يعني كل الناس تمين لما جابها، كان هم بيطلعوا بقى له كتاب كده في النسخ والمنسوخ، فليته جايب كده جايبين كده ممكن بيجيبوا الحاجات اللي تمشي معاهم يعني. خدت بالك؟ طبعا تخيل انت كشاب ولسه بادئ الالتزام، واحد جايب لك كتاب ويقول لك ايه القتال نسخت الايه، وان المفروض الان قاتل والخروج والقتال الحكام ولخبطه بقى، انت حتى انت مش عارف لسه نوع الجهاد ده من اي انواع قتال، دافع طلب، طب من اصناف من يقاتلون من المسلمين، طب وانظمه هو انت ايه تابه ونسخ. طيب هتقول انت ما تقدرش بقى تستدل بقى، يجي لك واحد يجيب لك المراحل دي تقول له يا عم ده بيضحك عليا بيخدعهم بقى جايب لي كلام نسخ بقى جاي يتعبدني لله بالمنسوخ، معروف بالاجماع لا يجوز التعبد بالمنسوخ. طيب ترد ازاي؟ انتبه معي كيف نرد على هذا؟ ركز معايا، انا عايزك تبقى فاهم وتذاكر كويس وتعرف انك فاهم. ما هو كثير من الناس اوتي من سوء فهمه، نعوذ بالله من سوء الفهم عن الله ورسوله. انتبه اهو كلام، تقدر تروح فانت بقى كده يا حبيبي خلاص المرحله غير ناسخه ويخسرك على الخمر، ترد ازاي انت؟ الجواب ذهب جمهور السلف الى ان ايات سوره البراءه قد نسخت المودعه والصفح والعقد، نعم بس عايزين لسه هنشوف هو النسخ المقصود. وذهب بعض اهل العلم انها ليست منسوخه بل منساءه من النسخ اللي هو الايه الامتداد التاخير والامتداد من قول الله تعالى في قراءه في ايه في قوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننساء او ننساؤها، خدت بالك انت ازاي؟ تمام، اي انها ممتده يعمل بها في حالات ضعف الايه المسلمين. لكن ينبغي التنبيه مما ينبغي التنبيه عليه هنا ان اللي قالوا بالنسخ بقى انتبه ما ذكره علماء السلف من ان الايات الامره بالجهاد في براءه ناسخه لما سبق من المراحل لا يعني ما فهمه المتاخرون من علماء الاصول من ان النسخ رفع الحكم ايه. ايوه انتبه بقى، المشكله بتيجي منين؟ انك تحاكم عبارات السلف الى مصطلحات المتاخرين، وده امر نبه عليه الامام ابن القيم في اعلام الموقعين، نبه عليه تنبيه شديد جدا، فوقع كثير من الناس في اخطاء في فهم كلام السلف. يعني تجد مثلا ايه عالم من علماء السلف زي الامام الشافعي يسال في مساله اكره كذا، زي مثلا قوله ان اكره ان يتزوج الرجل ابنته في الزنا، بعض الناس قال دي مجرد ايه كراهه. انت كده بترمي الامام الشافعي بعظيمه من العظائم بجهلك، وهو اعلى واجل من ما فهمته انت. انتبه معي يا حبيبي، اكره عند الشافعي تاثر بلغه القران كل ذلك كان سيوع عند ربك مكروه، يعني كراهه التحريم. وسرد بقى الامام ابن القيم نماذجه يعني انتبه، يبقى لازم تفهم اكره عند الامام الشافعي معناها ايه الاول، مش تذهب ايه هو حكمه لمصطلح مكروه الكراهه في الاحكام التكليفيه في اصول الفقه اللي انتوا ايه بتيجوا بكره وما تحضروش معانا. هتمم على كل واحد بالعدد فيكم، ما انت مش هتاخد حاجه وتسيب حاجه، ما انت لو خدت علم وسبت اخر مش هتتعلم، هتتعلم تعليم مشوه، لازم ايه عشان تفهم عندك شموليه التعلم عشان نفهم صح. ركز معايا، فتيجوا بكره لا تكونوا موجودين او الموجودين واحنا نعمل لكم درس يوم الثاني. تابعوا معي. خدت بالك ان اللي قال لك فكرها كراهه الايه؟ طبعا على معلومه عند حتى الاحناف الكراهه تنقسم لقسمين، كراهه تنزيهيه وكراهه تحريميه. واضح؟ طيب نكمل يا جماعه. نفس الكلام في النسخ. انت لما تيجي النسخ عند بيذكروه علماء الاصول اللي هو رفع حكم شرعي، خدت بالك انت ازاي متقدم بدليل شرعي متراخن على او متاخر بحيث بقى لا يجوز العمل بالمنسوخ؟ ده ما هو ده ده ده نوع من انواع النسخ عند السلف. ما هوش كل الايه السلف عند الناس عند السلف. طب السلف كانوا يعملون بالنسخ، تقييد المطلق عندهم ايه؟ نسخ. تخصيص العام، بيان المجمل، وعليه فليس معنى ان مراحل الجهاد قبل الاخيره منسوخه انه لا يجوز العمل ايه بها. كيف وقد اتفق الجميع على جواز، حتى اللي قالوا بالنسخ اهو، على جواز العمل بمراحل الجهاد بحسب ما تقتضي مصلحة الأمة وأحوالها من حيث القدرة والإيه والضعف وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من القائلين بالنسخ، من القائلين بالإيه اللي قال بالنسخ اللي هو الامتداد ده زركاشي وبعض أهل العلم، لكن هو أخبرك الإمام الشيخ الإسلام شوفوا له بيقول فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، يبقى ده مستضعف أو ها أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر أو آية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية إيه؟ قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وما قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن إيه؟ قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الذين هم صاغرون. فبينا كده شيخ الإسلام كده بيقول بقى المستضعفين دول إزاي يعملوا بآيات الإيه العفو والصفح لو كانت منسوخة زي الإيه؟ زي مراحل الخمر، يعني خلاص انتهت خلصت لا يجوز الإيه؟ يبقى كده إزاي؟ ركز معايا أهو، ما المنسوخ نسخا تاما لا يعمل به خلاص على كده ولا يتعبد به، إنما بين هنا إن النسخ مش معناه الإيه؟ إن الإزالة الرفع والإزالة، لا ده حسب حال الآه. والله الأم في حال القوة تعمل بآيات الإيه؟ القتال. حال الضعف تعمل بإيه؟ ولم يبقي لأن للقتال شروط وضوابط لازم ينضبط بيها، شروط لازم تتحقق وموانع لازم تنتفي، لازم تإيه؟ تنتفي. واضح؟ ده كلام مردود. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ذهب اخرون من العلم الى ان الطور الثاني لم ينسخ بل وباق يعمل به عند الحاجه، ده القول بالايه؟ بالنسخ للامتداد. فاذا قوي المسلمون استطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاد في سبيل فعلوا ذلك عملا بايه التوبه وما جاء في معناها، واما اذا لم يستطيعوا ذلك فانهم ايه؟ يقاتلون من قد اعتدى عليه ويكف عمن كف عن بدنه. هذا القول اصح واولى من القول بالايه؟ يعني الشيخ ابن باز بيرجح القول هون اللي بالنسخ، حتى لو قلنا بالنسخ قلنا ايه؟ ان النسخ مش معناه الرفع والازاله، انما بحسب احوال الايه؟ وبذلك قال شيخ الاسلام وغيره من العلماء اكثر من كده. ده هم ايام الاسلام زمان دلوقتي ها؟ اللي قالوا ان في حاله الاستضعاف الشديد ها؟ يجوز يدفعوا ايه؟ من للمصالحه عدوهم. في حاله اذا كان ستستأصل الشأسة وينكل بالمسلمين صوتهم شافاتهم، وفي الحاله دي مش بس يصالحه بس، لا ده يدفع فلوس له للصلح. وهيجي دلوقتي كلام الشيخ ابن حجر وغير العلماء ازاي لو كان منسوخ نسخ ازاله؟ ده انت مش صالح بس مجرد مصالحه يعني عاديه، لا ده انت بتدفع مال ليه؟ حفاظا على اخبارك هذه النفوس لحد ما تقوى مرحله من المراحل. تابعوا احنا فاهمين الوضع ازاي واحكام الاسلام ازاي، وده كله ذكره اهل العلم. طيب نصلي ولا نكمل ناخد سؤال كمان؟ ماشي. بين حكم الجهاد في سبيل الله. الجواب يرى عامه الفقهاء ان الجهاد فرض كفايه اذا قام به من يكفي ويتحقق به كسر شوكه الكفار فانه ايه؟ يسقط عن الباقين. قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم سقط عن إيه؟ عن باقيهم ولم يأثموا بتركه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذا قوله تعالى: لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل ما وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الدليل فين؟ وجه الدلالة في الآية. أيوة، كل ما وعد الله الحسنى. ما لو كان فرض عين وضيعوه هيبقى وين؟ في دائرة الوعيد، الإثم دائرة الوعيد، ما يبقاش كل ما وعد الله. هيبقى بس فرق إيه؟ إن اللي قاموا بالقتال نالوا الأجر والثواب، ودول ضاع منهم هذا الثواب، إلا بالنية بقى لمن كان يعجز، اللي عجز عن المؤنة، إن بالمدينة لأخوان من مسيرتم إيه؟ مسيرة قطعتم وادي إلا كانوا معك شركوكم الأجر، حبساهم الإيه؟ العنف. خدت بالك معايا إزاي؟ المحبوسون بالعنف، هيبقى دول اللي إيه؟ أخبرك إلا كان يبقى من فرط في فرض العين وهو قادر، فرط في آثم في ذلك، ما بقاش داخل في إيه؟ في الوعد بالحسنى، فلا يدل على القاعدين غير إيه؟ غير آثمين، مع جهاد إيه؟ غيرهم. خدت بالك بدليل ان كلاهما قد وعده الله بالايه؟ بالحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصلاه ويقيم هو وسائر ايه؟ اصحابه. يبقى كده الدليل انه فرض ايه؟ كفايه، ده الاصل فيه. لكن في حالات هيتعين كما ياتي الان. يبقى الاصل في الجهاد انه فرض ايه؟ كفايه. اما ما ذهب اليه سعيد المسيب، ومن ان الجهاد فرض عين لقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم ها انتبه معي تعلمون. فقد قال ابن عباس نسخها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه؟ قال دي نسخ. ومن غير نسخ الإمام الشافعي له كلام جميل قايلينه بقى احنا في الأصول وقلناه في الدروس اللي فاتت، إن ده العام اللي يراد به الايه؟ الخاص. العام اللي يراد به الايه؟ إن ده الأمة مخاطبة بفرض الكفاية خطابا عاما، لكن يراد إذا قام بعضها بهذا سقط عن الإيه؟ ده اللي سماه الإمام الشافعي في الرسالة عام يراد به الإيه؟ الخاص. ده يراد به العموم، يراد به الخاص. وجاب بقى الآيات التانية دي جمعها فقال هذا عام إيه؟ يراد به الإيه؟ الخاص. طب ماشي، يبقى الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ماشي، لكن إذا كان مع أنه فرض لكن يتعين في بعض الإيه؟ أي في ثلاث حالات باتفاق. ايه هما اللي يتعرفهم باتفاق؟ الحالة الأولى حضور الصفين، الثانية إذا نزل الكفار ببلد من بلاد الايه؟ إذا استنفر الإمام قوما قال لهم قوموا عينهم. قال ابن قدامة عند قول الخرقي المغني شرح مختصر الخرقي أحد أئمة الحنابلة، مختصر ده المد المغني بقى بتاع ابن قدامة شرح لهذا المختصر، فيقول بقى: والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الايه؟ عن الباقين. ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، أحدها إذا التقى الزحفان ماشي والصفان وتقابل الصفان، كلام ابن قدام حرم على من حضر الايه؟ وتعين عليه المقام، خلاص لا يجوز إفرام الزحف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ها إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واصبروا إن الله مع الصابرين، يا الذين إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وغير ذلك. الثاني الأول أول حالة من حالات تعين حضور التقاء إيه؟ الصفين ماشي. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على إيه؟ قتالهم ودفعهم، الوجهات الإيه؟ الدافع، تعين عليهم ذلك. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم لا النفير، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، آيات التي بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم في إيه؟ استنفركم الإمام لزمكم أن إيه؟ الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية لا يتعين إلا في ثلاثة أحوال، هي ها انتقاء الصفين، ايوه داهم العدو بلدا استنفرهم الإمام. أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونقوم إلى الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.